طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. آمين آمين. إن شاء الله في مجلس اليوم نتكلم عن هذه القصة عظيمة من قصص القرآن. والقصة زي ما قلت في مقدمة الدرس بتتكلم عن ثلاث أعمال من أعمال القلوب: التقوى، وهي الخوف من الله، ومرض من أمراض القلوب وهو الحسد. والقصة يا جماعة سبحان الله هي فيها فوائد عظيمة جدا، محتاجة تدبر ومحتاجة عناية. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن احنا فعلا نقرأ القصة بتدبر، وأن احنا ننتفع بآيات الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلن. ربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو علينا هذه القصة. إما بقى المراد واتلو عليهم يعني على بني إسرائيل، وبعض العلماء ذكروا مناسبة، يعني مناسبة القصة في سورة المائدة مع ما تقدم بقى من قصة بني إسرائيل مع سيدنا موسى ورفض دخول الأرض المقدسة، ما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وده مهم الصراحة، يعني ممكن ترجعوا للمناسبة، مناسبة الآيات في تفسير المحرر، ذكروا يعني مع بداية القصة مناسبة الآيات لما قبلها. لكن عشان ما نطولش خلينا ايه، يعني احنا بس نقول ان القصة في سورة المائدة ليها مناسبة في الموطن ده، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذه القصة تتلوها على بني إسرائيل وعلى كل الناس، احنا نتعلم من هذه القصة. فربنا سبحانه وتعالى قال: واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. طبعا القصة ذكر فيها يعني تفاصيل في الإسرائيليات في كتب التفسير، يعني إن أسماء ابني آدم لصلبه قابيل وهابيل، وإن كان في يعني سبب لتقريب هذا القربان إذ قربا قربانا. وذكر يعني أهل التفسير يعني قصص، لكن احنا في مجلس اليوم نحاول ان احنا نركز على الآيات، يعني نختصر عليها ونتوقف معها وقفات ايا كان السبب. الغرض من المجلس اليوم هو ان احنا نعتبر بالآيات، وكأن قصة ابني آدم كأنها قصة بتعبر عن الصراع بين الخير والشر، بين نفس المؤمن اللي هي النفس الهادئة المطمئنة القلب السليم الإنسان الطيب، اللي ظهر بقى فيه السلوك بتاعه وطريقة كلامه إن هو إنسان مسالم، إنسان وديع زي ما هيظهر معانا دلوقتي في أخلاق ابن آدم، ده يعني نموذج هيظهر معانا. وكأن إحنا عايزين نقول إيه؟ إن نشوفوا أعمال القلوب، لأن هنا الآية فيها إشارة لعملين من أعمال القلوب: إنما يتقبل الله من المتقين وقال إني أخاف الله رب العالمين. فهنا واحد عنده التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، فشوف السلوك بتاعه كان عامل إزاي، الطباع بتاعته كانت عاملة إزاي. أنت بتتصور الشخصية بتاعت ابن آدم اللي هو على الروايات إن هو هابيل المقتول يعني. ونموذج تاني، نموذج الشخص اللي الحسد تمكن من قلبه وبدأ الحسد ده يظهر على نظرة العين، على طريقة الكلام، قال لأقتلنك، حد لما تحول الإنسان اللي هو المفروض إن هو يرحم أخاه، ومشاعر الأخوة، مشاعر الرحمة، المفروض إن ده يكون موجود بين الإخوة، إن يتحول الإنسان ده بسبب مرض من أمراض القلوب لقاتل. فهنا احنا بنتكلم عن قصة هي بتعبر عن الصراع بين الخير والشر، بتعبر عن أثر أعمال القلوب وأثر أمراض القلوب على سلوك الإنسان. فقصة مهمة جدا إن احنا نعيش معاها، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قص علينا هذه القصة، وربنا سبحانه وتعالى أنزلها في كتابه فقال واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. فنقتصر على ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا بداية القصة من مشهد الاتنين الإخوة دول هم رايحين يتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بقربان، إذ قربا قربانا. القربان شيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يعني اتنين رايحين يعملوا عبادة، اتنين رايحين يعملوا طاعة، اتنين عايزين يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى. هل ممكن يبقى بداية المشهد اتنين رايحين يصلوا مع بعض، اتنين رايحين يحفظوا القرآن مع بعض، اتنين رايحين يطلبوا علم مع بعض، اتنين شغالين في الدعوة مع بعض، اتنين في اعتكاف مع بعض بيصلوا؟ ممكن بداية المشهد طاعة إذ قربا قربانا، نهاية المشهد واحد بيقتل التاني؟ قد كده للدرجة دي الحسد ده شيء خطير جدا، متخيلين يا جماعة؟ يعني متخيل إن بداية المشهد واتلو عليهم نبأ بني آدم، دول ولدين من أبناء آدم لصلبه، يعني شافوا نموذج التربية والنبوة، وإن سيدنا آدم يعلم أبنائه الوحي والقيم والمعاني الإيمانية، فمتربيين أحسن تربية، فيخرج من أبناء آدم نموذج اللي قلبه سليم عنده الإيمان وعنده التقوى، والنموذج الثاني القلب الفاسد، القلب المليء بالحسد. وإن بداية المشهد اتنين رايحين يعملوا طاعة، نهاية المشهد واحد قتل ومش عارف يعمل ايه في الجثة، وبعدين فأصبح من الخاسرين، فأصبح من النادمين. بداية المشهد طاعة ونهاية المشهد كبيرة من أكبر الكبائر، أول جريمة قتل على وجه الأرض. إيه اللي حصل؟ إيه اللي ممكن يحصل في قلب الإنسان إن هو يصل به الحال إن هو يتحول لمجرم قاتل؟ إن قلب الإنسان ينزع منه الرحمة، والرحمة إحنا هنا مش بنتكلم عن جريمة قتل عادية، أو إن اتنين حصل بينهم خلاف واحد شد مع التاني فحصل يعني إيه رد فعل، وده شتمه فده رد عليه فده ضربه فده ضربه فواحد قتل التاني. لأ، اتكلم عن واحد قتل والتاني المقتول ده في غاية الطيبة والأدب والتواضع والانكسار لله، وهو ما عملش حاجة أصلا. فممكن أمراض القلوب دي اللي هي بتنشأ، ممكن تنشأ في وسط بيئة الإيمان، في وسط مكان الطاعة، مع التربية الصالحة. إخوة يوسف عليه السلام زي ما تقدم معانا قبل كده في قصة سيدنا يوسف، أبناء نبي، أحسن تربية سيدنا يعقوب، ومع ذلك حسدوا يوسف، والحسد ده وصلهم إن هم هموا بقتله، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعده قوما صالحين. فالحسد يا جماعة مرض قلبي مدمر. فقال تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. اتنين رايحين بيعملوا طاعة يتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالقربان، فربنا سبحانه وتعالى تقبل من واحد ولم يتقبل من الآخر. طيب أنت تسأل نفسك سؤال، الشخص اللي ربنا تقبل منه، ولذلك ربنا قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، هل أنا لي ذنب إن ربنا سبحانه وتعالى تقبل مني ولم يتقبل منك؟ يعني ده كلام لما قال اللي هو قابيل قال لأخيه قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يعني كأنه يريد أن يقول له: لماذا تريد أن تقتلني؟ يعني عايز تموتني ليه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. يعني لو أنت زعلان إن القربان بتاعك لم يقبل، فأنا بقول لك على الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى يقبل به الطاعة. لو أنت عايز إن ربنا يتقبل منك كن من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. لكن الحاسد ما بيفكرش كده، الحاسد قلبه امتلأ بالظلمة، إن ده مرض شيطاني. يعني الشيطان حريص إن هو يملأ قلب الإنسان بالحسد، لأن أصلا الشيطان حاسد، وظهر الغل والحسد والحقد على آدم عليه السلام في بداية الخلق. إن أول لما الشيطان شاف سيدنا آدم مخلوق، إن ربنا سبحانه وتعالى لما صوره تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، بيستكشف هو إيه ده. وقال: فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. فالشيطان من البداية هو أظهر العداوة والكراهية لآدم. ليه؟ سيدنا آدم عمل له حاجة ما عملوش حاجة، لكن مجرد إن ربنا سبحانه وتعالى فضل آدم وعلمه الأسماء، التفضيل ده كان سبب لكراهية الشيطان. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. هي مشكلة الحاسد إن أنا خير منه، ما ينفعش إن حد يبقى أحسن مني، ما ينفعش إن فلانة تتجوز قبلي، أو إن فلانة تبقى أجمل مني، أو إن فلانة تبقى لبسها أحسن من لبسي، أو إن فلانة تبقى حافظة أكتر مني. الحسد يدخل في كل حاجة سواء في الدنيا أو في الدين. يعني هنا الحسد ده وحسد إبليس لآدم عليه السلام كان على سبب إيه؟ سبب ديني، إن ربنا سبحانه وتعالى كرم آدم وفضله وأمر الملائكة بالسجود له، فإبليس أبى واستكبر، قال: لم أكن لأسجد لبشر، قال: أنا خير منه، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فيظهر نفسية الحاسد نفسية مظلمة، هو زي ما هيجي معانا دلوقتي هو بيكره المحسود. طيب بيكرهه ليه؟ هل المحسود عمل له حاجة؟ لا، مجرد تفضيل ربنا سبحانه وتعالى للشخص ده، أو إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان ده بنعمة، هو متضايق، هو زعلان، هو بيكره الشخص ده، يتمنى زوال النعم. وهيجي معانا دلوقتي الكلام عن الحسد بالتفصيل إن شاء الله. فأنا عايزك تتصور بداية المشهد: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي فضله والذي تقبل منه، ليه؟ لأسباب. فالنقلة دي، القفزة دي، إن هو يقول قال لأقتلنك، والكلمة دي يا جماعة كلمة يعني ما تتقالش بهزار. يعني إن أخ يقول هذه الكلمة لأخيه بهزار لا تقال، ما ينفعش يقول له هموتك. يعني لو قيلت في موطن هزار هيبقى ده شيء قاسي. فتخيل ان هو فعلا بيقول يعني شيء وخارج من القلب. قال لأقتلنك، هموتك. في بعض الروايات قال الأخ اللي هو القاتل على روايات يعني قابيل، قال تمشي في الناس ويقولون تقبل منك ولم يتقبل مني، قال أنت عايز تمشي والناس تقول إن أنت أحسن مني؟ لا، قال لأقتلنك. قال وما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. أنت عايز تموتني ليه؟ لو أنت عايز ربنا يتقبل منك كن من المتقين. لكن الحاسد ما بيشوفش كده، الحاسد عايز يبقى هو أعلى حاجة، أنا الوحيد اللي بفهم وأنا الشيخ الوحيد، فتيجي تقول لي أنا كنت مثلا بسمع لفلان أو كنت عند الشيخ فلان، يقول لك شيخ هو بقى شيخ إمتى؟ هو فلان ده بيفهم حاجة؟ فهنا يظهر إيه؟ يظهر الأمراض، مرض القلب، وإن هو يشوف فلان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه واستعمله وكتب له القبول متضايق وزعلان ويبحث عن العيوب. ليه؟ حسد. هو ده داء ربنا سبحانه وتعالى وصف به اليهود، إن هم عارفين النبي عليه الصلاة والسلام وعارفين الصفات بتاعته، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هو مش عايز يشوفك أحسن منه، ماشي، هو شايفين النبي عليه الصلاة والسلام فضل عليهم وإن الرسالة نزلت يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من العرب من أبناء إسماعيل، فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به بسبب الحسد من بعد ما تبين لهم الحق. فهنا الحاسد نفسيته أنا عايز أبقى أعلى واحد. طيب أبقى عالي إزاي؟ يعني أمشي في الطريق ده اللي هو طريق القبول والكرامة وإنما يتقبل الله من المتقين. لا، أنا عندي بيت 5 أدوار، فجي واحد جنبي بنى عمارة 10 أدوار، طيب واحد جه كمان بنى عمارة 10 أدوار، فحسيت إن أنا إيه؟ حسيت إن أنا قليل، العمارة بتاعتي مش عالية، البيت بتاعي مش عالي. فالحل إيه؟ الحل مش إن أنا أعلي البيت بتاعي، لا، الحاسد بيفكر إزاي؟ أنا أهد كل الناس اللي حواليا عشان أفضل أنا إيه؟ أنا أعلى واحد. فهو بيقول له إنما يتقبل الله من المتقين، وأرشده لطريق القبول. ثم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يعني لو أنت حاولت إن أنت تموتني أنا مش هموتك، أنا مش هسعى إن أنا يعني إن أنا مش إن أنا بس فكرة إن أنا مش هو لا يريد الشر، مش هضربك، مش هرد عليك، إني أخاف الله رب العالمين. ذلك حتى ورد عن بعض الصحابة عن عبد الله بن عمرو إنه قال إن هابيل اللي هو الأخ المقتول كان أقوى من أخيه، يعني كان أقوى منه في البنية يعني، ومع ذلك اللي منعه الخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني بيقول له لو أنت مديت إيدك عشان تقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. واللي بيمنعني من ده مش الخوف، مش الجبن، مش الضعف، مش عشان أنت أقوى مني، لكن أنا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وشوف هنا التذكرة، يعني قال له إنما يتقبل الله من المتقين، يعني قال الأمر مش بإيدي، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، لو أنت عايز ربنا يتقبل منك خليك من المتقين، وأنا مش هرد الإساءة بتاعتك، أنت أخويا وأنا يعني لا أقابل هذه الإساءة بالإساءة، أنا لا أريد الشر، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك واللي بيمنعني اني اخاف الله رب العالمين، فكانه بيذكره بالخوف من الله، اللي هو يا اخي خاف من ربنا. وبعدين ذكره بالاثم والعقوبه وعاقبه القتل في الدنيا والاخره، فقال اني اريد ان تبوء باثمي واثمك، باثمي يعني باثم قتلي واثمك يعني الاثام بتاعتك. او قيل اني اريد ان تبوء باثمي واثمك. بعض العلماء ذكر معنى لطيف، النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا هذا القاتل، يعني نحن نفهم ان القاتل في النار، فما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم انه كان حريصا على قتل صاحبه فيدخل النار، لان هو اللي منعه من القتل ايه؟ ان هو قتل. واضح؟ طيب ابن ادم اللي هو هابيل، هل كان حريصا على قتل اخيه؟ لا. فقال اني اريد ان تبوء باثمي واثمك، فده معنى يعني باثمي باثم قتلي، وانا لم يقع مني الحرص على قتلك فانت تبوء بهذا الاثم ايضا. وبعض العلماء ذكر معنى برضو اني اريد ان تبوء باثمي واثمك، يعني باثمي يعني باثامي. فقالوا هو القاتل بيحمل آثام ومعاصي وذنوب المقتول؟ قالوا اه ممكن ده يقع، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث المفلس، وقال أتدرون من المفلس؟ فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا أو سب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه فطرح في النار. فالقاتل ممكن في حالة من الحالات إن هو ياخد الآثام، آثام المقتول. لو القاتل فنيت، مش هو قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فالمقتول يعطى من حسنات القاتل. طيب لو القاتل حسناته فنيت خلصت، يأخذ من سيئات المقتول فتطرح عليه. هناك ربنا سبحانه وتعالى قال هو يذكر أخاه إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، يخوفه من النار، من عذاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فقال له اللي أنت هتعمله ده ظلم، والعاقبة بتاعته العذاب في الدنيا والآخرة. ومع ذلك بعد كل التذكرة دي، تذكرة بحق الله والرحم وتذكرة بعذاب الآخرة وبالنار، قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. كأن كان في نزاع في هذه النفس، نزاع بين إن هو يسمع الكلام اللي أخوه بيقوله يتأثر بيه، وبعدين الشيطان يسول له، والنفس الأمارة بالسوء، ويجي داعي الحسد المرض اللي تمكن من القلب لدرجة إن هو يصل الحال فطوعت له نفسه، يعني سهلت له، لينت له، كأن الأمر ده كان صعب ونفسه قعدت إيه تسهل له الأمر ده، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. شوف المشهد، كلمة فعلا مؤلمة، إن الإنسان يصل بيه الحال لهذه الدرجة. شوف مرض الحسد ممكن يوصل الإنسان لحد فين. فطوعت له نفسه قتل أخيه، مش قتل أي حد، مش قتل عدو، مش قتل واحد أساء إليه، مش قتل واحد رفع إيده علشان يضربه ولا يعمل إيه، لا، طوعت له نفسه قتل أخيه اللي دي صفته، اللي هو من المتقين، واللي هو يقول إني أخاف الله رب العالمين. إن صفة الإنسان الطيب المسالم الوديع المؤدب المتواضع اللي بيخاف من ربنا، هل ده يقتل؟ يعني هل ده يستحق القتل ويستحق المعاملة اللي فيها قسوة دي، ولا يستحق الإكرام وإن أنت يعني إن أنت تحبه لأنه هو قريب من الله سبحانه وتعالى؟ لكن الحسد ما بيشوفش، الحاسد قلبه مظلم، قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. إن خلاص خسر كل حاجة، خسر نفسه، خسر أخوه، خسر العيلة، وحياته بقت ضيعة، خسر الآخرة بتاعته، خسر رضا ربنا سبحانه وتعالى، وخسر التوفيق، أي توفيق لحياة إنسان قتل، وهو هذا الإنسان لم يتب. قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعدين القصة جابت لك عقوبة المعصية، عاقبة الذنب، إن هو الحاسد الشيطان يصور له إن أنا عايز أكون سعيد، ومن أسباب التعاسة بتاعتي الشخص ده، فأنا عشان أكون سعيد لازم فلان ده النعمة تزول من عنده، أو إن فلان ده ما يبقاش موجود أصلا. الحاسد بيفكر كده، والشيطان يخليه يفكر التفكير ده، إن أنت عارف سبب تعاستك فلان، سبب المشاكل اللي في حياتك كلها فلانة، فلانة دي لو حياتها باظت، فلانة دي لو ماتت، فلانة دي لو يعني أصيبت بمرض، فلانة دي لو اتطلقت، فلانة دي لو عيالها ماتوا، فلانة دي لو حصل لها، لو النعمة راحت من عندها، أنا حياتي هتكون سعيدة. هو الحاسد بيفكر كده، إن اللي بيني وبين السعادة فلان، ففلان ده لازم يتشال. زي ما هيجي بقى معانا يتشال ازاي، دي هتيجي معانا دلوقتي. لكن هو شايف ان انا مشكلتي في ده، هو مش واخد باله ان المشكله من هنا، يعني هو عنده مشكله جوه هنا، هو مراقب الناس ومشكلتي مع الناس، ان فلانه عنده وانا ما عنديش، ان فلانه ربنا ادالها وانا لا. هو شايف ان لو فلان النعمه دي زالت من ايده، لو فلان ده اتشال من الصورة أنا هكون سعيد. فهو كان متصور إن بعد لما هيقتل خلاص. طيب تفاجأ بإيه؟ تفاجأ بعقوبة المعصية، إن الذنب له شؤم. فبعد لما قتل فأصبح من الخاسرين. قال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. فجأة هو لقى جثة وشايلها، مش عارف يعمل إيه. تخيل مشهد واحد قتل وشايف أخوه ميت قدامه ومش عارف يعمل فيه إيه، يعني ده أول واحد يقتل، مش عارف إن في حاجة اسمها دفن، هدفنه إزاي؟ أعمل يعني الجثة دي أعمل فيها إيه؟ قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. كان الأصل إن هو يواري هذه السوءة، يعني إن كان هنا المراد معنى الآية كيف يواري سوءة أخيه، يعني الجثة، إن هو يدفنه يعني إزاي. وكأن الآية فيها إشارة إن الأصل إن أنت لما تشوف عورة من عورات أخيك الأخلاقية أو عيب أو حاجة، الأصل إن أنت تواري، ده هو ده مقتضى الأخوة، إن أنت كنت تعمل كده. فاهمين معنى ده؟ لكن الحاسد بيفرح لما يشوف عيب عشان يظهر العيب ده. قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، يعني بقيت خلاص من قلة الحيلة والجهل والغباء إن أنا أتعلم من الغراب، إن الغراب أهدى مني. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، مش ندم توبة، ده مش ندم توبة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالقصة فيها فوائد عظيمة، فوائد كتير جدا، لكن اللي عايزين نركز فيه هو المرض ده، مرض الحسد. مرض الحسد، لذلك العلماء قالوا إن الحسد هو تمني زوال نعمة المحسود. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية: والحسد مذموم وصاحبه مغموم، وهو يعني الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد ده بيعمل إيه؟ الحسد ده لما يتمكن من قلب الإنسان بيأكل حسنات الإنسان، يأكل حسنات الإنسان. يعني كل ما أنت شوف إنسان حاسد كان بيعمل أعمال خير وأعمال بر، الحسد ده بيأكل الحسنات دي. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، اللي هو حسد إبليس لآدم عليه السلام، وأول ذنب عصي به في الأرض اللي هو حسد قابيل لهابيل. وذلك قال معاوية ابن أبي سفيان: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد، إلا حاسد نعمة. يعني معاوية رضي الله عنه بيقول: أنا ممكن أن أنا أرضي أي إنسان، لكن الحاسد لا يرضى، لأنه لا يرضيه إلا زوال النعمة. وقال الحسن رحمه الله: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد. يعني الحاسد ظالم في الأصل، لكن هو يقول: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد. حسد دائم وحزن لازم وغم لا ينفد. إن الحسد ده هو الحسد بتاعه مستمر دائم. الحاسد حسده دائم ليه؟ لأن هو كل شوية يشوف ربنا أنعم على فلان، فلان ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه، رزقه مثلا شغلانة أو بيت أو عربية، ده رزق دنيوي. أو فلان ربنا سبحانه وتعالى أكرمه مثلا، بدأ يهتدي، بدأ يحفظ قرآن، بدأ يبقى يطلب علم، ليه قبول. هو إيه؟ متضايق، متضايق، متضايق إن فلان عنده وأنا ما عنديش. فهو الحسد بتاعه مستمر، لأن إنعام ربنا سبحانه وتعالى مستمر. فقال: حسد دائم وحزن لازم، لأن هو كل ما بيشوف الحاسد، لما الحاسد ده بيشوف المحسود كل ما يزداد حزن وغم لا ينفد. وذلك قال ابن حبان، قال أبو حاتم في روضة العقلاء: الواجب على العاقل، وركزوا في الكلام ده، قال: الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها، فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء. يعني هو بيقول يعني كده، بسم الله الرحمن الرحيم: أهون خصال الحسد ترك الرضا بالقضاء. يعني إيه؟ يعني الحاسد كأنه معترض على تقسيم الأرزاق. يعني هو مين اللي رزق فلان الزوجة الصالحة؟ مين اللي رزق فلان الذرية الصالحة؟ مين اللي رزق فلان الزوج الصالح؟ مين اللي رزق فلان المال الطيب الحلال؟ مين اللي رزق فلان القبول بين الناس؟ مين اللي رزق فلان العلم؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب انت بتحسده ليه؟ بيحسده علشان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه نعمة، فكأنه معترض على قدر الله سبحانه وتعالى، معترض على قضاء الله، معترض على تقسيم الأرزاق، كأنه متضايق إن ليه يا رب اديت فلان وما ادتنيش. هو يشعر بنوع استحقاق، إن أنا أستحق، إشمعنى فلانة اتخطبت وأنا ما اتخطبتش، اشمعنى فلانة عندها وانا ما عنديش؟ هو بيحسد بقى على الحاجات الدنيوية وعلى الحاجات الدينية كمان. فهنا هو في الحقيقة عنده مشكلة مع الأرزاق. فأول خصلة، أهون خصال الحسد، هو ترك الرضا بالقضاء. مش معناه أهون إن ده شيء يعني بسيط، يعني إن ده بيقول يعني ده هو لسه بقى هيبقى فيه إيه؟ يعني ترك الرضا بالقضاء، الاعتراض على إيه، على تقسيم الأرزاق، ده كده ده البداية. هو ده اللي حصل لابن آدم. ما اشمعنى انت، اشمعنى ربنا تقبل منك وما تقبلش مني؟ فهو مش قادر يفهم، مش قادر يفهم ان التفضيل ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، وان ده رزق من الله سبحانه وتعالى، وان انا ما دام ما خدتوش يبقى المشكلة عندي. فشعور الانسان بالاستحقاق، ان المفروض ان انا ربنا يديني، وليه يا رب اديت فلان وما ادتنيش؟ النبرة دي هي دي مصيبة، مصيبة الحاسد. لأن من كمال الإيمان إن أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ صح. فمن كمال الإيمان إن أنت لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك حاجة، إن أنت تحب لأخيك المسلم نفس الحاجة دي. يعني لو ربنا من عليك ان انت الحمد لله بقيت بتصلي، او ان انت بقيتي محجبة، او ان انت بقيتي ما شاء الله بتحفظي قرآن، او ان انت تعلمت العلم او كده، ان انت تتمنى ان الناس تتعلم، ان انت الحمد لله ربنا من عليك وفتح عليك مثلا في باب معين من ابواب الدنيا او في الدين، ان انت تتمنى ان الخير ده يعني يبقى يعني عند الناس. انا مش متضايق ان انا اخويا يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكرمه وربنا يوسع عليه، بالعكس افرح. انا بشوف انت ليك مثلا اخ مثلا شغال في دعوة، او حد بيتعلم العلم، وانت حسيت ان هو تقدم عليك، كنتوا بادئين مع بعض وهو سبق، هو مجتهد وحريص وكده، وربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في العلم، فانا ابقى متضايق كده طب اشمعنى فلان؟ ويظهر بقى ايه النفسانة بقى كلام. طب هو فلان، هو بقى شيخ امتى؟ وعامل نفسه شيخ ولا بيفهم حاجة؟ فيظهر ايه الكلام ده؟ طب ليه؟ طب ما انت تفرح وتسأل ان ربنا سبحانه وتعالى يسدد فلان، وان ربنا يزيده، وان ربنا يكرمه، ايه المشكلة؟ هو مش انت غرضك في تعليم الناس وغرضك في الدعوة ان الخير يصل؟ ولا انت غرضك ان انت بتبحث عن مجد شخصي؟ طب الخير وصل عن طريق فلان، يا سيدي ماشي الحمد لله، الناس بتصلي والناس اهتدت، فلان كان السبب الحمد لله. ومش ده غرضك؟ ولا انت غرضك ان انت بتكون اتباع؟ ولا انت غرضك ان انت عايز الناس تقول الشيخ فلان هو مفيش حد غيره؟ هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. فهنا ابتداء الحاسد عنده مشكلة، عنده مشكلة في الإيمان بالقدر. ماشي. قال: الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها، فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء، وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده. يا ربنا أعطى فلان، رزق فلان، تقول لا انا عايز النعمه دي تزول. طب يا اخي هو ربنا اللي انعم على فلان، ربنا هو اللي رزق فلانه، انت مضايقه ليه؟ انا عايز النعمه اللي ربنا اعطاها لفلانه دي تزول، تزول بقى سواء هتجيلي او مش هتجيلي، المهم انا مش عايز اشوفها مبسوطه. فكانه ايه؟ يريد ضد ما حكم الله سبحانه وتعالى. قال: ثم انطواء الضمير على إرادة زوال النعم عن المسلم، والحاسد لا تهدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه. قال: وهيهات أن يساعد القضاء ما للحساد في الأحشاء. يعني انت الحاسد لو فضل يحسد انسان وربنا سبحانه وتعالى كتب لهذا الانسان التوفيق والقبول ووسع رزقه، هو يعني مش هيحصل حاجة، الرزق مستمر. فبيقول: وهيهات أن يساعد القضاء ما للحساد في الأحشاء. وقال كذلك: والحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفئ. لكن انت بتلاقي ده فعلا، حتى قال أبو الليث السمرقندي: يصل الحاسد إلى 5 عقوبات. وأنا يا جماعة كنت حتى بقول للشباب في المجلس كده، عايز واحنا بنتكلم عن أمراض القلوب وعن الحسد وعن الحاجات دي، يعني ما تسمعش الكلام وتقول إيه؟ آه إيه، أنا دلوقتي جه في دماغي فلان اللي بيحسد وفلان اللي بتحسد. لا لا، إحنا بنتكلم نفسنا. يعني أنا قلبي مريض، زي ما العلماء كانوا بيقولوا: لا يخلو جسد من حسد. أنا اللي عندي مشكلة، أنا محتاج أعالج قلبي. إن ده ممكن يرد على قلب الإنسان المؤمن وهو يدافع الحسد ده ويطهر قلبه من المرض ده. لكن أنا أسمع الكلام عن أمراض القلوب وبعدين أقول آه فعلا الناس فعلا محتاجة إن هي تصلح قلوبها، لا، ده لينا إحنا الكلام ده. هيك قال أبو الليث: يصل إلى الحاسد 5 عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود. أولاها غم لا ينقطع، الثانية مصيبة لا يؤجر عليه. يعني إيه؟ يعني هو بالنسبة له لما يسمع إن ربنا أنعم على فلان، دي بالنسبة له مصيبة. زي ما تلاقي مثلا بنت صاحبتها بتقول لها: فلانة اتخطبت. إيه؟ فلانة اتخطبت؟ إزاي؟ اتخطبت لمين؟ بتكون مثلا بتكلمها مثلا على واتساب ولا حاجة. فمن كتر ما هي مش قادرة، في نار جوه. يعني ازاي ان فلانه اتخطبت قبلها، او ان فلانه مثلا هتتجوز جوازه كويسه، في نار جوه. فتلاقي تقوم مكلم: استني انا هكلمك، مش هينفع الكلام ده، مش هينفع في الواتساب. فلانه اتخطبت، طب ايه اللي حصل؟ طب هو عارفها منين؟ ازاي؟ ازاي دي؟ ازاي اللي خارجه دي؟ دي مش من اللسان، هنا في مشكله. طب انت زعلانه ليه ان ربنا سبحانه وتعالى رزق فلانه ومتضايقه؟ هنا في مشكله يا جماعه، القلوب بتمرض والشيطان بيستهدف القلوب بتاعتنا. فالإنسان لا يأمن إن هو يكون أصلا عنده الداء ده، هو مش واخد باله. وعلامة ده إيه؟ أنا أشوفها دي من العلامات الواضحة. فكنت بقول إن القلوب بتمرض وبيظهر علامات المرض ده اللي هو مرض الحسد. تظهر إزاي؟ إن أنا أحس إن أنا بكره فلان، او ان هي متضايقه من فلانه. لما بتشوف فلانه كده بتكرهها. طب بتكرهي فلانه ليه؟ بتكرهي فلانه ليه؟ عملت لك حاجه؟ لا، بينكو علاقه اصلا؟ لا، مفيش. بس هي لما بتشوفها بتكرهها. هي شايفاها جميله، شايفاها محبوبه، شايفاها مثلا سمتها طيب، شايفاها مثلا ربنا رزقها مثلا بانسان صالح، ان رزقت مثلا بذريه صالحه، ولادها مثلا كويسين، ولادها بينجحوا، قاعده في بيتكم، هي تستكتر عليها النعمه، فمتضايقه متضايقة. فكل ما تشوفها تحس ان هي بتغلي كده وان هي تكرهها. طيب المرض ده، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان من صفات اهل الايمان ان هما بيقولوا: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ان انا المفروض ان انا قلبي يبقى سليم تجاه الناس، ان عكس الحسد سلامة الصدر، وان انا احب الخير للناس، وان انا لما اللي اشوف اخويا المسلم، الاصل ان بيني وبينه علاقه الاخوه، المسلم هو اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. فان ده يتحول الاخوه دي لكراهيه من غير سبب، وتكون بقى كمان التنافس في الدين، فهو لما يشوف الشيخ فلان ظاهر والحمد لله والناس بتحبه والناس بتحب تحضر له، هو من جواه بيكرهه ومتضايق منه وزعلان. طب انت زعلان ليه يا اخي؟ زعلان ليه؟ إن وبعدين تيجي مثلا الأخت مثلا كانت متضايقة من معلمة قرآن مثلا، يعني هي قرينة ليها، دي بتعلم قرآن وبيتعلم قرآن، فهي متضايقة منها، بتكرهها، بتحسدها. فتيجي مثلا كانت أخت بتحفظ عند المعلمة الأولى اللي هي المحسودة دي، وبعدين انتقلت للمعلمة التانية، فتفضل الأخت اللي هي المعلمة تشدد على الطالبة دي عشان تحسها إن هي بتفهمش حاجة. ليه؟ هي عايزة تقول لها إيه اللي كانت بتعلمك دي ما بتفهمش حاجة، أنت كنت عند فلانة ما بتفهمش حاجة، علمتك غلط. طب اللي بيظهر ده على فلتات اللسان، في نظرة العين، في يبقى كده بيبص كده يشوف فلان ربنا أنعم عليه، وهو كده إيه من جواه بينظر نظرة حزينة كده كأنه متضايق. وده خلي بالك، ده يعني ده لما بيمتد، عشان تلاقي كتير من الناس هو مش منتبه للمعنى ده. وهيجي معانا كان في حد من الناس بيسأل عن فكرة، هو ايه علاقة الحسد بالكبر؟ ان هو في ارتباط، ان ممكن من دوافع الحسد الكبر، ان انا احسن، انا خير منه، فبالتالي انا شايف نفسي احسن وشايف نفسي استحق، عندي اللي هو الشعور بالاستحقاق ده، المفروض انا اللي اخد. انا بقى مش شايف عيوب نفسي، مش شايف المشاكل اللي عندي، ومش شايف نعم ربنا، لان هو الحاسد هو مشغول بالنعمه اللي في ايد فلان، لكن هو ناسي النعمه اللي ربنا انعم عليه بيها، ما بقاش شايفها، بقى بيحتقر النعمه دي. خطوره ده بقى، وده كتير من الناس بيقع فيه وهو مش واخد باله ان مشكلته ده اصلا الحسد. هو ظهر عرض، ظهر عرض، العرض ده ايه؟ ان هو معترض على قدر الله. بمعنى تاني، بتلاقي بعض الناس تبعت كده رسائل، ان كان التعبير فيه مشكله يعني، بس انا هقول هما بيقولوا ايه. يقول مثلا، يقول لك ايه، انا حاسس ان انا زعلان من ربنا، انا ما عدتش بصلي، انا قلعت الحجاب، انا حاسس ان انا زعلان من ربنا. ايوه، زعلان من ربنا ليه؟ ويشعر بحاله من الغضب، من السخط، كانه معترض، كان كده يشعر كده والعياذ بالله ان ربنا ايه ظلمه. عارفين ان ممكن ده العرض ده يبقى اصله داء في القلب، هو داء الحسد. ازاي؟ هو مش شايف النعمه اللي هو فيها، ومش راضي بقدر الله وتقسيم الارزاق، ولا يسلك السبل الشرعيه. يعني انت لو عايز ربنا يكرمك وعايز ربنا يرزقك، في اسباب للرزق، تسلك الطرق دي زي ما قال انما يتقبل الله من المتقين. لا انا مش عايز، هو انسان كسول ومش عايز يشتغل على نفسه، مش عايز يجتهد، مثلا مدرس في مدرسة، فشايف مدرس تاني الإدارة بتحبه والطلبة بيحبوه وبيترقى والمرتب بتاعه بيعلى وبيعامل معاملة كويسة، فهو من جواه إيه؟ زعلان، متضايق، بيكرهه. طب ما تبص، هو فلان وصل للمكانة دي إزاي؟ عشان هو بيشتغل على نفسه، عشان هو مخلص في الشغل بتاعه، عشان هو حريص على الطلبة، عشان بيهتم بالطلبة، عشان بيحضر كويس، علشان منضبط، علشان بيهتم بالمظهر بتاعه، يعني في أسباب. هو كسول مش عايز ياخد بالأسباب دي، مش عايز يدفع ثمن النجاح ده. فالحل الأسهل إيه بالنسبة له؟ أنا مش عايز أشتغل، مش عايز أزكي نفسي، مش عايز أربي نفسي، مش عايز اجتهد. فالحل بالنسبه لي اسهل ايه، انا زعلان من ربنا، هو ربنا ادى فلان وما ادانيش ليه، المفروض ان انا اخد. ايوه، مين جبت منين نظره الاستحقاق دي، ان انا المفروض اخد، وان انا المفروض ربنا يديني، والمفروض ان انا اتجوز قبل فلانه، والمفروض ان انا ابقى احسن من فلانه، والمفروض ان انا ابقى اغنى من فلانه. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الارزاق، ربنا هو اللي فضل الناس بعضها على بعض، ربنا سبحانه وتعالى يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، هو العليم الحكيم الخبير الرحيم سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. يعني لو ربنا أعطى فلان ومنع فلان، مش بالضرورة إن العطاء يكون كرامة والمنع يكون إهانة، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأرزاق. فممكن إنسان يبقى عنده الداء ده، داء الحسد، ويظهر في أعراض عرض المرض ده إن هو حاسس بحالة من الزعل كده. طيب الزعل ده ايه؟ يقول لك مش هصلي. ما بتصليش ليه؟ يقول لك انا زعلان من ربنا. ليه زعلان من ربنا؟ يقول لك ربنا ما ادانيش، ادى فلان وما ادانيش، فلان نجح وانا ما نجحتش. ليه ده يظهر كتير بقى ايه في نجاحات الثانويه عامه بقى، كنت متوقع ان انا اجيب مجموع وانا زعلان من ربنا قوي، ده انا كنت بصلي وما جبتش المجموع اللي انا عايزه. ايوه، ايه العلاقه؟ ايه العلاقه؟ فهنا تلاقي في مشكله. ليه؟ لان هو مشغول بالناس، هو عينه على الناس فزعلان. فاهمين؟ فهنا فهمنا ان المرض ده خطير، بيضرب الايمان في قلب العبد في مقتل. قال اول حاجه، ان اول حاجه تصل للحاسد غم لا ينقطع، والثانيه مصيبه لا يؤجر عليها، والثالثه مذمه لا يحمد عليها، والرابعة سخط الرب، والخامسة يغلق عنه باب التوفيق. فهو دايما نار، يعني كتلة نار ماشية على الأرض، عنده هم وغم وحزن لا ينقطع، لا ينقطع. طيب خلي بالك، احنا هنا بنتكلم عن ايه؟ عن اللي جوه. القصة اللي جت معانا، القصة اللي جت معانا ظهر فيها أفعال. ففي مرحلة إن الحسد هو عمل قلبي، مرض من أمراض القلوب. خلي بالك، هو ده ليه يأكل الحسنات كما تأكله النار الحطب؟ اصحى يا شيخ عمرو. ليه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ لأن هو ممكن الحسد يكون دافع من دوافع كتير من الذنوب والمعاصي. هو بيغتاب ليه؟ خلي بالك، هو الدافع من وراء الغيبة دي الحسد. ماشي؟ هو بيغتابه ليه؟ علشان هو أصلا من جواه بيحسده، متضايق منه، بيكرهه، فيغتابه. أول لما تيجي سيرته كده ينتقص منه أو يسخر منه. يسخر منه ليه؟ وعايز يقلل منه ليه؟ لأن هو أنا متضايق منه أصلا، أنا حاسس إن هو أحسن مني، فأنا عايز إيه؟ أقلل منه، فيسخر منه ويستهزئ بيه. خلي بالك، راقب الحاجات دي، يعني راقب السلوكيات دي. يعمل ايه؟ يفرح بإفشاء العيوب. الحاسد لو ظهر قدامه عيب، هي مثلا كانت بتكره فلانة وبتحسدها عشان شايف فلانة أحسن منها، أول لما تلاقي عيب ظهر تحس كده ايه بنشوة كده. هو مثلا اتنين صحاب إخوة وملتزمين عند شيخ، والاتنين بيحبوا الشيخ وبيحضروا عند الشيخ فالمهم واحد منهم حاسس إن الشيخ بيقدم واحد علشان اجتهاده، عشان هو مجتهد وحريص وكذا مؤدب، فالشيخ بيحبه وبيقدمه. فيجي ده إيه؟ أنا متضايق من جواه كده، بدأ يحس كده إيه مشاعر، يعني ان هو بيكره اخوه ده، متضايق منه، متضايق من وجوده، بيتصيد له كده، مستني له غلطه كده. فممكن يظهر ده امتى؟ مثلا يكون مثلا ايه، هو الشيخ في مجلس مثلا، او بيكلم الاخ ده بيقول له ده فلان، فلان ده اللي هو المحسود، يعني فلان مثلا عمل كذا، فيقوم هو يستنى اللحظه دي ويقوم ظاهر على طول يقول له ايه يا شيخ، ده اصلا ده هو عنده مشاكل كذا، ده انت عارف موقف واحد ده عمل معايا مش عارف ايوه. طب انت مرة واحدة طلعت كده وحكيت القصص دي ليه؟ هنا تراقب نفسك. يعني في قصة سيدنا كعب بن مالك، وسيدنا كعب تخلف عن غزوة تبوك، والنبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة، وصل تبوك وهو هناك وجالس، قال وهو جالس من القوم، جالس في القوم بتبوك، قال ما فعل كعب بن مالك؟ قال كعب: فقام رجل من بني سلمة قال يا رسول الله، حبسه برده والنظر في عطفيه. رجل من قبيلة سيدنا كعب، من أهل سيدنا كعب، من العيلة، واستغل الموقف وقام وقال له سيدنا كعب، قال له ده كعب ده مش بتاع جهاد، ده يعني راجل كده إيه بيلبس كده هدوم يعني فخمة، وما بيحبش يعني الهدوم بتاعته تتبهدل كده والهندام بتاعه ويجي عليه تراب، مش بتاع حر وجهاده. حبسه برداء والنظر في عطفيه. اللي طلع ده ايه؟ ممكن يكون بيحسده، ممكن يكون في العيله وشايفه بيحسده ويستنى لحظه ان هو يخرج اللي جواه ده. فلما ده يظهر، لما ده يظهر مني، هو انا قلت الكلمه دي ليه؟ هو انا قلت الكلمه دي ليه؟ طب ما هو انا بحسد فلان؟ هو انا متضايق من فلان ليه؟ هو انا متضايقه من فلانه ليه؟ هو انا بكرهها ليه؟ هي عملت لي حاجه؟ طب ممكن يكون عندي مرض، انا محتاج ان انا اعالج المرض ده. واضح؟ ولذلك الامام الغزالي رحمه الله قسم، وخلاص هنختم بالجزء ده وبعدها العلاج. يعني ايه اقسام الحسد؟ اول حاجه قال ان يحب زوال النعمه عنه. يعني الحاسد يحب زوال النعمه عن اخيه وان كان ذلك لا ينتقل اليه. يعني هو شاف فلان مثلا ربنا رزقه بعربيه او شغلانه، يقول يا رب يترفد، يا رب يعمل حادثه والعربيه بتاعته تبوظ خالص. طيب انت عايز العربيه دي تجيلك؟ لا مش عايزها تجيلي، المهم ان هو ما يبقاش معاه عربيه. ده نوع. النوع الثاني ان هو يحب زوال النعمه عشان هو عايز النعمه دي لنفسه. يعني مثلا واحده شافت صاحبتها تزوجت من انسان صالح وشايفه ان هي، او سواء بقى بتحسدها عشان دنيا او دين، يعني شافت انسان صالح او راجل غني مثلا، فشافت صاحبتها اتجوزت من واحد غني وهي بتحسدها ومتضايقه ومنفسنه ومش عارف ايه، فتتمنى ان صاحبتها تتطلق وبيتها يتخرب وحياتها تتدمر علشان هي عايزه تتجوز ايه؟ زوجها. يعني هي عايزه النعمه اللي عندها. وواحد شاف واحد في مكانه معينه في الشغل، منصب معين، هو عايز النعمه تزول من عند فلان عشان تيجي لي انا، انا عايز اكون انا اللي على الكرسي ده. فيعمل ايه؟ هو يحسده، يتمنى زوال النعمه. وخلي بالك ده مش مجرد بقى تمني، بيحصل بقى كمان بعدها ايه؟ افعال. ده بقى ايه؟ الظلم والبغي اللي بيحصل بعد الحسد. واضح؟ فتحاول بقى بعدها بقى ان هي تعمل مشاكل، تفسد بينها وبين زوجها، توقع بينهم، فاهم؟ تعمل بقى حاجات علشان توصل للغرض ده، ان هي تاخد. لكن المحرك كان ايه؟ تمني زوال النعمة من عند الشخص ده عشان تيجي لي انا. النوع الثالث ان هو مش عايز نفس النعمة دي، مش عايزها لنفسي بس عايز زيها. ليه؟ عشان انا مش عايز فلان يبقى اعلى مني، مش عايز فلان. هي شافت فلانة لابسة فستان كويس او عباية كويسة او معاها مثلا شنطة حلوة او كده، او لابسة نظارة جميلة، فانا مش عايزة فلانة تبقى احسن مني، انا عايزة يبقى عندي زيها، مش نفس الحاجة دي، يعني مش نفس النظارة دي، مش نفس الشنطة دي، مش نفس، بس انا عايزة يبقى زي فلانة دي. ماشي؟ ليه؟ وده يعني ده مصحوب بالكراهية والحسد. انا متضايق ان فلانة عندها كذا، او متضايق ان فلان عنده كذا، فعايز النعمة دي تبقى عندي علشان ما يبقاش اعلى مني. طيب لو ما جاتليش احب ان هي تروح من عنده عشان نبقى زي بعض. ماشي؟ طيب الرابع ان يشتهي لنفسه مثلها، يعني عايز زي النعمة دي، فإن لم تحصل، طب ما جاتش، فلا يحب زوالها عنه، وهذا هو المعفو عنه. يعني واحد شاف ربنا أنعم على إنسان بنعمة معينة، واحد مثلا في الجامعة وأهله الحمد لله مثلا ميسورين فساعدوه في الزواج، فخطب وكتب كتابه وهو لسه في الجامعة، فأصحابه حاضرين كاتب الكتاب كلهم عايزين يتجوزوا فمتضايقين. في واحد بيبص له نظرة إن هو يعني ليه فلان يتجوز وأنا ما اتجوزش، وفي واحد بيقول يا رب يعني انا نفسي ان انا اتجوز انا كمان، ربنا يبارك لفلان ويسعده ويوفقه، انا مش بتمنى ان النعمه تزول من عند فلان، لكن يا رب انا اتمنى النعمه دي اللي هي واسال الله من فضله، انا يا رب عايز النعمه الدنيويه دي. او يشوف فلان ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بالعلم مثلا، تعلم العلم او حفظ القرآن او حفظ المتون او ليه علاقات مثلا معينة مع اهل أهل العلم والمشايخ، أو ربنا فتح عليه في الدعوة فيقول يا رب أنا نفسي أبقى زي فلان، لو معايا فلوس زي فلان أتصدق زيه، لو معايا يعني عندي علم زي فلان أبقى زيه. في واحد تاني يبص كده يقول فلان أو فلان يعني عنده عشان بس عنده وقت فاضي بس يعني، إنما هو لو مشغول زينا كده لا هتلاقيه يعني بيحفظ قرآن ولا حاجة، هتلاقيه يعني عادي يعني، بس هو بس عشان عنده وقت فاضي. فهنا فرق كبير. فلو هو بيشوف النعمة الدنيوية ويتمنى زيها من غير زوالها ويقول يا رب ارزقني زي ما رزقت فلان، زي يا رب ما وسعت على فلان وسع عليا، ده مباح. ولو هيستعمل الدنيا دي في طاعة، يعني يا رب لو هتوسع عليا وهتديني زي فلان انا هستعمل المال ده في الصدقات واستعمل المال ده في طاعة الله، فيبقى ده شيء جميل يثاب عليه. لو ان لي مثل مال فلان لفعلته بعمله، لو ان لي من المال او لو ان اه لو ان لي مالا مثل مال فلان لفعلته بعمله او عملته بعمله. او ان هو يتمنى النعمه الدينيه، انا نفسي احفظ قران، نفسي يصلي ورا امام حافظ متقن وكده، يقول نفسي ابقى زي فلان، نفسي ابقى زي فلان، نفسي احفظ القران زيه، من غير ما يتمنى زوال النعمه من عند فلان. مش يا رب ان هو ينسى اللي هو حافظه وانا بس اللي اكون حافظ، لا. ماشي واضح. فدول اربع اقسام، اربع اقسام الحسد. نختم سريعا يعني، وبعتذر على الاطاله. ازاي الانسان يتخلص من الداء ده، داء الحسد؟ لو الحسد على دنيا فانت محتاج ان انت تعالج الداء ده اللي هو حب الدنيا، وده يجي معانا في اعمال القلوب اللي هو الزهد في الدنيا ومرض حب الدنيا والتعلق بالدنيا وكذا. ان في الاخر ان فلان ربنا سبحانه وتعالى رزقه مثلا بيت او رزقه عربيه او موبايل او مش عارف ايه، الدنيا ملهاش نهايه. فانت لو هتفضل تحسد الناس على دنيا هتتعب، انت اللي هتتعب، لان هي ملهاش اخر، ملهاش سقف. فعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وصى الانسان وصيه لما قال اذا نظر احدكم، او قال لا تنظروا الى من هو فوقكم ولكن انظروا الى من هو اسفل منكم، فان ذلك اجدر الا تزدروا نعمه ربكم عليكم. لو انت راكب عربيه، عندك عربيه وماشي في الشارع، انت عربيتك مثلا عربيه عاديه متوسطه، فتمشي تقول ايه دي، ده مرسيدس اس، اشوف دي احسن من عربيتي. وبعدين يبص، يفضل ماشي في الشارع قاعد يبص على كل العربيات اللي احسن من العربيه بتاعته، في الاخر هو هيحتقر النعمه اللي بين ايده. لو هو ماشي قاعد يبص على فلانه وجمال فلانه في الاخر مع الاثم في النظر الحرام هو هيحتقر النعمه اللي بين ايديه، عمره ما هيرضى. لو هي قاعده تبص على فلانه زوجها مش عارف جاب لها كذا، وفلانه زوجها بيعمل لها كذا، وفلانه زوجها مش عارف شكله ايه، وعنده عربيه ايه، وفلان، في الاخر هي هتحتقر النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها بها. هتشوف ان هي معهاش حاجه. فدي خطوره ان الانسان يبص لدنيا الناس، هو كده بيغذي الحسد في قلبه، وبيساعد النفس والشيطان ان هي تتمكن منه اكتر وان هو لا يرضى. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وصانا الوصيه دي، لما تيجي تبص على الدين بص اللي اعلى منك علشان تجتهد في العباده، ولما تيجي تبص على الدنيا بص اللي اقل منك عشان ترضى بالنعم اللي عندك وتفرح بيها. وفي اسباب كتير لعلاج الحسد، لكن لعل ان احنا يعني نكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. ونعتذر يعني على الإطالة، احنا كان مفترض ان احنا نقسم الدرس على مرتين، لكن علشان بقى يعني الأسبوع الجاي يبقى درس جديد يعني بإذن الله.